الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين أما بعد ما دمنا في هذه الهدنة التي وقف فيها القصف على إخواننا فينبغي أن نطرح بعض المواضيع التي تهمنا نحن أيضا أيها السادة أنا أسأل نفسي وإياكم الآن هل لازلنا على تلك الحرارة من رفع الأكف في الدعاء أم أن أيدينا ملت من رفع الأكف ما هو نصيب الدعاء الذي منحناه لإخواننا يعني حتى نكون صرحاء مع بعضنا البعض أحياناً تصيب الإنسان غيرة شديدة فيأتي إلى إمام المسجد وإلى غيره يسأل ما العمل الذي يمكن أن أقدمه فإذا ما أجابه إمام المسجد أن المتاح الآن أن تدعو فإنك تجده لا يأخذ هذه الإجابة بمحمل الجد ويرى أن هذا أضعف الإيمان ثم هو لا يأتي بأضعف الإيمان ويطالب بما هو أعلى من ذلك والخشية والخوف أيها السادة أن يصل الإنسان إلى حد التمني إلى أمور أكبر ثم إذا أتيح له المجال لم يكن بمقدار ذلك المجال الذي كان يرجوه لأن قوما ممن كانوا قبلنا قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل إلى آخره طيب فلما كتب عليهم القتال ها تولوا إلا قليل منهم إذن يخشى الإنسان أن يصل لهذه المرحلة دعونا نعمل في المتاح ندعو الله تبارك وتعالى صباح مساء نسأله قياما وقعودا وعلى جنوبنا ثم نأتي بما يرفع هذا الدعاء ويكون مدعاة للإجابة كالانتهاء عن المعاصي ككثرة ذكر الله تبارك وتعالى كأن يكون هذا الدعاء محفوفا بإكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نلح في الطلب وأن نتخير الأوقات الفاضلة التي لا يرد الله عز وجل فيها المسائل كالدعاء في السجود وبين الأذان والإقامة والدعاء في ثلث الليل الآخر ونخصص الساعات الأخيرة من يوم الجمعة للدعاء إذا فعلنا ذلك فثقوا أن جزءاً كبيراً من الأزمة سيحل لأن الله تعالى يقول إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم والله تعالى يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم هل يخلف الله وعده؟ لا يخلف الله وعده الأمر الثاني وقد تختلفون معي فيه لكن مهمة إمام المسجد والخطيب أن يبين للناس وإن جاء ببعض الأشياء التي تخالف أهويتهم أيها السادة ليس من نصرة القضية تخوين الآخرين ليس من نصرة القضية تخوين باقي المسلمين ليس من نصرة القضية أن نؤلب الناس على من ولاهم الله سبحانه وتعالى الأمر فيهم للساسة حساباتهم التي نعرف بعضها ولا نعرف أكثرها واعتقادنا أن من ولاهم الله عز وجل أمرنا في بلادنا في بلاد الحرمين في مصر في البحرين في قطر في تركيا هذه دول إسلامية ولاتها مسلمون إذا تأخروا في نصرة القضية بحسب مفهومنا نحن وبحسب ما نريده فلا ينصر القضية أن تخون أو تسب أو تطعن كما نرى ونسمع في مواقع التواصل الاجتماعي هذا لا يخدم إخواننا المحاصرين ولا يقدم لهم مع كل سب لا يقدم لهم لتر ماء مع كل طعن وتخوين وتكفير لا يقدم لهم نصرة ولا يقدم لهم تأييدا وإنما هذا مزيد من التشرذم والتفتت الذي قال الله عز وجل عنه ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ومن سعى وراء هذه الفكرة فسيشيطن كل شيء يعني الأيام الماضية بفضل الله تبارك وتعالى دخل عبر معبر رفح عدد كبير جدا من سيارات الإسعاف تبرعت المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا وتبرعت مصر حكومة وشعبا وتبرعت قطر وتبرعت تركيا وتبرع المسلمون في المشارق والمغارب هذه صورة تبهجنا جميعا وتفرحنا جميعا صحيح أننا نأمل بأكثر من ذلك لكن لا ينبغي أن نغض الطرف عما حصل لا بد أن تذكر هذه الأمور وتشكر. نحن هنا الآن لسنا في مساحة تطبيل ولا نرجو من أحد نوالا ولا دنيا، وإنما هذا المقام والمقام الذي قبله، أعني المنبر والمحراب، لا يقال فيه إلا الحق. الناس الذين يطعنون، يعني بعض الناس يقول والله تم استبدال سيارات الإسعاف، احتفظت مصر بالسيارات الجديدة ودفعت إلى إخواننا بالسيارات القديمة. من أين لك هذه المعلومة؟ ولماذا تشيطن هذا العمل؟ وتاريخ مصر حكومة وشعب في نصرة القضية تاريخ مشرف وطويل جدا، والباذلون الأول لدمائهم وأموالهم ومهجهم وأنفسهم هم إخواننا المصريون الذين بالجملة هم خير أجناد الأرض. لماذا كل هذه الشيطنة؟ لصالح من؟ لا سيما أن في وسائل التواصل الاجتماعي هناك حسابات دخيلة ومعرفات من العدو بأسماء مستعارة يراد منها بث الفتنة بين المسلمين. ما أدعو إليه أن نحسن الظن في المسلمين حكومات وشعوب، ونترك التقدير السياسي لأهل السياسة. هذه الكلمة قد لا ترضي البعض، لكنها كلمة حق لا بد أن تقال في مثل هذا المقام. وينسحب على ذلك أيضا أيها الإخوة أن لا نشيطن ولا نخطئ الذين قاموا بالعمل من المدافعة، فإنهم أدرى بظروفهم وأدرى بأوضاعهم ولهم من يفتيهم. يأتي واحد منتفخ قد سمن، يعني امتلأت عكله، متكئ على أريكته وللتو انتهى من تناول طعامه، ثم وهو يخلل أسنانه يقول والله أخطأوا، ولو لم يفعلوا هذا ما قتلت كل هذه الأعداد، هؤلاء متاجرون بالدم. إلى يا أخي لا تتحدث عن هذه الأمور، أولاً لأنك لست مفتي الأنام، ولا عندك تخويل من المسلمين بأن تصادر التوقيع عن رب العالمين فتصدر أحكاماً. أهل العلم رحمهم الله قديماً وحديثاً يعتقدون أن أهل الثغور، علماء الثغور، هم الذين يتولون الفتوى في مثل هذه الأمور. يعني ما يجي واحد بعيد عن أهل المشكلة ليشخص لهم وينظر لهم ويقول لو فعلتم هذا لكان أحسن ولو فعلتم هذا لكان أحسن. هم أدرى بظروفهم وأدرى بأحوالهم وعندهم من يفتي لهم. والمسألة تتعلق بركن من أركان الإسلام ركين، وهو ركن القتال والجهاد، ويتعلق بالدماء وأمن الأنفس. لذلك لا ينبغي أن تخطئهم وأنت متكئ على أريكتهم. وإذا كنت تعتقد أنه لابد أن يكون لك دور، فليكن دورك في أن تسأل الكبار من أهل العلم، مو تسأل إمام مسجد أو شخص مثقف، وإنما تسأل الكبار من أهل العلم. لماذا؟ لأن مثل هذه القضايا لو عرضت على عمر، على من؟ ثاني رجل في الإسلام، لجمع لها أهل بدر. قضايا شائكة ينفر منها العلماء. أنا أدركت شيخنا الشيخ محمد الصالح العثيمين في حياة الشيخ عبد العزيز بن باز، يأتيه رجل من الرياض 300 كيلو إلى القصيم، يأتيه رجل من المدينة 500 كيلو إلى القصيم، يأتيه رجل من الكويت فلا يفتيه الشيخ. وسرت معه مرة ورجل من الإمارات يتابعه، يا شيخ طلقت زوجتي أفتني، قال اذهب للشيخ عبد العزيز. يتدافع الفتوى في أمر العلاقة الزوجية التي تكون بين الرجل وزوجته، ويأتي إنسان غاية ما قرأ كتيب من 40 صفحة يضع رجلا على رجل ثم يحك لحيته هكذا ويخطئ أقواما ويبدع آخرين. يا جماعة القول على الله بغير علم مصيبة كبيرة جدا. ألف فيه الإمام ابن القيم كتابا عظيما سماه ماذا؟ سماه ها؟ إعلام الموقعين عن رب العالمين، يعني إعلام الذين يصادرون الحديث عن الله عز وجل كأنه متحدث رسمي باسم الله، فيوقع الفتوى حلال حرام مكروه يجوز لا يجوز. هذه قضايا لا يجوز أن تتفوه بها إلا إذا قرأت القرآن وفهمته والسنة. لما نقول السنة مو تقرأ 40 النووية، لا، ولا رياض الصالحين، لا، تمر على البخاري ومسلم ومسند أحمد والسنن والموطئات وتعرفها وتقرأ شروحها، ثم تكون عالما بالعام والخاص والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد، وتكون عارفا باللغة العربية محيطا بأقوال أهل العلم، ثم بعد ذلك تتكئ وتقول ما في البلد مثل هذا الولد. أما تقرأ لكتيب من 40 صفحة رؤوس الأقلام في فقه الإسلام أو حصن المسلم، ثم تفتي في قضايا يتهيب في الفتوى فيها عمر، ويتهيب في أن يقول فيها مالك. مالك سئل في 40 مسألة قال في 36 لا أدري. لا أدري مين مالك يا جماعة؟ إمام دار الهجرة الذي بشر به النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يراه، حتى حافظة السنة وعاء العلم، قال لا أدري. يسعه أن يقول لا أدري. وأحدنا اليوم يفتي في قضايا كبار على مواقع التواصل الاجتماعي أو في المنتديات منتفشاً هكذا، حرام حلال، أخطأوا والله، لو لم يفعلوا لكان أسلم لهؤلاء. أنت تتصور واقعهم؟ أنت تعال تعال تعال أيها المفتي، أنت تعرف واقعهم؟ تعرف أنهم في سجن كبير؟ تعرف أنه يمارس عليهم الضغط؟ أنه تهتك عوراتهم؟ أنه يقدم إليهم الماء بالمقدار، على قول الدحيح يقول يقدم إليهم الكالوري، الكالوريز مقدم إليهم بالقسمة؟ تعرف أن هذا القطاع منعزل عن العالم، ما فيه لا مطار ولا ميناء ولا تواصل بالعالم الخارجي؟ أمام هذه المعطيات عندهم حساباتهم وتقديرهم الذي يرجعون فيه إلى مرجعياتهم العلمية. طيب، لذلك يسعنا نحن أن نسكت متفرجين، أو أن نسأل كبار أهل العلم الذين شابت مفارقهم في العلم. كبار أهل العلم مو مثقف ولا طالب علم صغير ولا شاب للتو تخرج من الجامعة، لا، وإنما كبار أهل العلم الذين شابت مفارقهم في العلم، الذين يعرفون علم الشريعة ويعرفون أيضا علم الواقع. هذا أمر مهم أيها السادة. الأمر الثالث لإخواننا الذين بغوا حتى علينا نحن، يعني ننصحهم فيبغوا علينا، ويا جماعة اليوم أنت ترى بيت جارك الذي تختلف أنت معه، هو مسلم مثلك لكن تختلف معه في قضايا حقوقية قضايا منهجية، ترى بيته يعتدى عليه، هل تسارع بدفع الاعتداء ولا تقول له أنت والله لو مركب كاميرات ما حد اعتدى على بيتك، أنت أصلاً مو مأمن البيت؟ وأنا كم مرة قلت لك إنه هذا البيت سوره منخفض؟ هذا وقت تدفع عنه العدوان، تدفع عنه الضيم والظلم، ثم بعد ذلك إذا انتهت القضية نظر عليه وقل له أنت مخطئ في القضية الفلانية، وأنت منهجك مخطئ، وأنت وأنت إلى آخره. إذا وجدت إنساناً يعتدي عليه آخر بسكين، هل تنصره وتدافع عنه أم تقول له لا والله أنت لو رايح الجيم وتتدرب ما كان هذا يعني اعتدى عليك؟ هذا ليس وقت تنظير، والكلام الحق إذا لم يوافق وقتاً حقاً يصبح باطلاً. يعني حتى الكلام له توقيت، له يعني تاريخ صلاحية، الكلام الحق في الموطن الحق. لذلك ناس كثير يمكن أن يؤتوا العلم ولكن لا يؤتى الحكمة إلا القليل، قال الله من يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، والحكمة هي وضع الشيء في موضعه الصحيح. إذا أردت أن توجه إليهم رسائل في التعليم في التربية، إذا كنت تخالفهم في المنهج فليكن ذلك في أوقات الراحة وأوقات السعة، أما في أوقات حمل السلاح والطائرات التي تقصفهم وأوقات رائحة البارود والدماء التي أصبحت تزكم الأنوف والأشلاء التي أصبحنا نستتر من رؤيتها، فلا يسعك إلا أن تقول لهم قولا حسنا أو أن تلوذ بالصمت. قضية أيضا مهمة أخرى، حين نتعاطف مع إخواننا المحاصرين ونتعاطف مع الذين يغيظون الكفار وينالون منهم نيلاً، لا يعني ذلك أننا نشبههم في كل وجه. المقاومون نختلف معهم في قضايا منهجية، يعني لا نرى أبداً، أنا يعني أتكلم بلسان أهل العلم، لا يرى أهل العلم أن يمدوا أيديهم لسباب الصحابة للطاعنين في عرض أمهات المؤمنين أبداً، لكن ليس هذا موطن الحديث عن هذه القضية الآن. هناك مساحة من الوقت نستطيع أن نتحدث عنها في هذه القضية. الآن واجب النصرة، ولا يتسع الوقت إلا للنصرة. فكوني أنصر القضية لا يعني أنني على نفس المنهج، لأن من يتحدث عن القضية ونصرتها اليوم يزج به في مسمى جماعة أخرى. يا جماعة، هذه الجماعة التي تتحدثون عنها في بلد مثل البحرين مثلا لهم مقر وكيان، وحتى في بعض بلدان العالم الإسلامي كالأردن، يعني المنتسب إلى هذه الجماعة يقول أنا من هذه الجماعة، لا يخفي ذلك، وهي جماعة منظمة ولها تراتبية معينة، والعضو فيها له رقم أو له اشتراك. فلماذا تزجون بأناس لا علاقة لهم بهذه الجمعية، وإنما قد يلتقون معهم في بعض الأمور؟ يعني المسلمون نقاط التوافق بينهم كثيرة، فلماذا يزج بالناس بها؟ هل نصرة القضية تعني أن تكون من هذا المنهج؟ ليس بالضرورة. القضية قضية كل مسلم، قضية كل مسلم ينصرها المسلم المتدين والمسلم غير المتدين، والمسلم المتعلم والمسلم غير المتعلم، ينصرها مسلم المغربي والمشرقي ومسلم بلاد ما وراء النهر، لأنها قضية كل مسلمين لارتباطها، وهذا أمر أكدنا عليه من البداية، لارتباطها بشأن عقدي، وليست قضية أرض، لا، هي قضية أول المسجدين أو ثاني المسجدين وأولى القبلتين. فالقضية قضية وقف للمسلمين جميعا، لم يفرط فيه الخليفة من؟ السلطان عبد الحميد، ولم يفرط فيه الخلفاء من قبل، أرض المسلمين. فانطلاقنا إذن عقدي، وليس انطلاق أرض أو هوية أو موطن حتى نقول بأنها ليست قضيتنا. خلاصة القول أيها السادة، في مثل هذه الأحداث نحتاج أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى بالإقلاع عن الذنب وبالعبادة التي سمعتم طرفا منها في الخطبة. نحن محتاجون أن نرجع إلى الله، والعبادات تفتح الهدايات أمام الإنسان، ولو اقترب الإنسان من الله عز وجل فنال من هذا النور انكشفت عنده بعض هذه الأمور التي تسبب الفرقة والخلاف بين الناس، ونحن صف واحد لا ينبغي أن نختلف، لأننا إن تشرذمنا أصبحنا ضعافا. سأل الله سبحانه وتعالى أن يبرم لنا أمر الرشدة، وأن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يقر أعيننا عاجلا غير آجل بنصرة الإسلام والمسلمين في كل مكان، وأن يعز بلاد المسلمين في المشارق والمغارب. اللهم لا تجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا. آمين. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته.